فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت، وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت، والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها. فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. نعم، هذا كلام عظيم القيم رحمه الله تعالى، يبين أصول الأخلاق المذمومة وأصول الأخلاق المحمودة. جعل الأصل في الأخلاق المذمومة هو الكبر، لذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل النار للمتكبرين، وبل جعل فيها سجنا خاصا للمتكبرين، بل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لما تكبروا وطغوا في الدنيا أذلهم الله في الآخرة، فيجعلهم الله سبحانه وتعالى أمثال الدر، يطأهم الناس بأرجلهم، والجزاء من جنس العمل. فيقول ابن القيم أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. إذن دائما المتكبر همته دنيئة، ويحاول أن يغطي المهانة التي فيه بالكبر، بخلاف الخاشع فإنه دائما تكون همته عالية. لذلك يقول ابن القيم: فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك، كلها ناشئة من الكبر. وهذه هي صفات إبليس وأتباعه، صفات إبليس وأتباعه هي هذه الصفات، وهي مشتقة من أصل الخلق الذي خلق منه إبليس، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر هذا المبحث. ذكر أن إبليس مخلوق من النار، والنار طبعها العلو والإفساد، فإنها تحرق وتفسد وتؤذي بطبعها. لا شك أن الله لم يخلق شرا محضا، كل مخلوق فيه خير وفيه شر، ولكن العبرة بالأكثر. ثم تخمد هذه النار فتصير أحقر شيء وأذله، تصير رمادا يطيش هذا الرماد بأي نفحة هواء تأتيه، ولا يستقر ولا يبقى. فكذلك أصحاب هذه الصفات همتهم دنيئة ولا يستقرون ولا يبقون، وتجد الناس يبغضونهم ولا محبة، مع أنهم يسعون للجاه ويسعون للرئاسة ويسعون، فالناس تأخذ مصالحها منهم ثم تمجهم كالنار، تؤخذ المصلحة منها ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا. فيقول هذه الصفات مشتقة من الكبر، والكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله، استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، كله من المهانة والدناءة وصغر النفس. إذن إذا تأملت أصول الأخلاق المذمومة يرجع إلى أمرين: الكبر والدناءة وضعف الهمة. أصول الأخلاق المحمودة الخشوع لله سبحانه وتعالى وعلو الهمة، فالصبر هذا يرجع إلى الخشوع، كذلك الشجاعة، العدل، المروءة، عفة، الصيانة، والجود، والحلم، والعفو، الصفح، والإيثار، عزة النفس عن الدناءات، تواضع، القناعة، الصدق، الإخلاص، المكافأة على الإحسان بمثله، التغافل عن زلات الناس، ترك الاشتغال بما لا يعنيه، سلامة القلب، فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. لذلك قال ابن القيم: هذه كلها صفات الأرض، صفات الأرض. الأرض تخشع، الأرض تخرج منها الماء، الأرض تخرج منها النبات، الأرض تبني منها البيوت، الأرض فيها نفع عظيم. فكذلك ما خلق منها، لذا الأرض لا تؤذيك، الأرض بطبعها لا تؤذيك. هل تأتيك أذية من الأرض مباشرة؟ لا تأتيك أذية، بخلاف النار لا تؤذيك، قد تحرقك، بل تحرق بيوتا، بل تحرق أماكن شاسعة. فالمخلوق منها كذلك يقول: ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها. فكذلك إذا نزل الوحي، إذا نزل الوحي على القلب أثمر الأخلاق الفاضلة، أثمر الإحسان إلى الخلق، أثمر العفو، أثمر الصفح، أثمر العفة، أثمر الدناءات عن جميع الصفات المذمومة. لكن لابد من قبول الوحي، لابد من قبول الوحي. فكذلك النار يقول ابن القيم: فطبعها العلو والإفساد، ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذله، وكذلك المخلوق منها، فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت، وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت. والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها. فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل. دائما الإنسان يبحث عن أمور التي تعلي همته، لابد أن تكون همة المسلم عالية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. هذه هي الهمة العالية، أن تحرص دائما على ما ينفعك في أمور دينك ودنياك. هل يكفي هذا؟ لا يكفي، لابد أن تستعين بالله. قال: واستعن بالله. هل يكفي؟ لا، لا يكفي، لابد أن تبتعد عن دنو الهمة وعن صفات إبجات. قال: ولا تعجز، لابد أن تجتهد، لابد أن تجتهد. هنا تكون همتك عالية، تحدد أهدافا، وهذه الأهداف تنفعك في دينك ودنياك، وتستعين بالله سبحانه وتعالى، وتجتهد. انظر النبي أوتي جوامع الكلم، ثلاث كلمات: رسم الطريق الذي تسير فيه، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز. هذه الكلمات ترسم لك الطريق الذي يرفعك في الدنيا والآخرة، حتى في أمور دنياك. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، لأن من لم يعنه الله فلا معين له. ولا تعجز، اجتهد، افعل الأسباب، فإن طبقت هذه الأمور أفلحت في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه. فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره، وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه. فالنية تفرد له الطريق، والهمة تفرد له المطلوب. فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته، وإذا كانت همته سافلة تعلقت بسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى، وإذا كانت النية غير صحيحة كان طريقه غير موصلة إليه. فمدار الشأن على همة العبد ونيته، وهما مطلوبه وطريقه، ولا يتم له إلا بترك ثلاثة أشياء: الأولى العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس، الثاني هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها، الثالث قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب. والفرق بينهما أن العوائق هي الحوادث الخارجية، والعلائق هي التعلقات القلبية بالمباحات ونحوها. وأصل ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصود من الطعام والشراب والمنام والخلطة، فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه، ويرفض منه ما يقطعه عنه أو يضعف طلبه، والله المستعان. نعم. يقول ابن القيم: أي شخص يريد أن يحقق شيئا لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول الهمة العالية، تكون همتك عالية، دائما تسعى لأعلى المطلوبات، لا ترضى بالشيء الدنيء أو الشيء القليل. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت قادر فاجعل همتك عالية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا هذا المطلب بأن نسأل الله الفردوس الأعلى في الجنة. ما دام أن المؤمن يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة ويستطيع أن يصل إليها بتوفيق الله، إذن اسأل الفردوس الأعلى في الجنة. فكذلك في جميع أمورك دائم ارفع سقف الهمة عندك. لماذا؟ لأنك حتى لو لم تصل إلى ما تريد فإنك ستصل إلى أقل منه، وهذا الذي هو أقل منه له مكانة وله، بخلاف الذي همته دنيئة فتجده قد يصل إلى هذا الأمر وقد لا يصل إليه فيكون أدنى. لذلك لا بد أن تكون لديك همة عالية ولا تكفي، الهمة وحدها لا تكفي، لا بد من النية الصحيحة الصالحة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا رأى من العبد نية صحيحة صادقة وفقه الله سبحانه وتعالى وأعانه. ما الدليل؟ الذي يأخذ أموال الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس ليؤديها أدى الله عنه، يعينه الله. السبب ماذا؟ هو نيته الصادقة. ومن أخذ أموال الناس ليتلفها أتلفه الله. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل. منذ أن أخذ المال هو لم ينوي أن يؤدي، لذلك يتلفه الله ولا يستطيع أن يؤدي. لكن من أخذ أموال الناس ليؤديها أدى الله عنه وأعانه الله ويسر له السداد. هذا الاستدلال استدللنا به على ماذا؟ على أنه لا بد من صلاح النية في كل أمر. قد تكون الإنسان همته عالية ولكن يريد العلو والسيادة، لا، لابد أن تكون نيتك صادقة وصحيحة. لذلك يقول ابن القيم: فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره، إنه يريد فقط ماذا؟ العلو. وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه إلى الله سبحانه وتعالى. فالنية تفرد لك الطريق والهمة تفرد لك المطلوب. النية تسلك الطريق الحق لأن هذا لا يحصل إلا بتوفيق الله، والهمة تحدد المطلوب. لأن بعض الناس الآن تجده يطلب العلم سنوات وهو يطلب العلم ولا يخرج بشيء. سبب أنه لم يوحد المطلوب. ماذا أريد أنا؟ أريد أمور في طلب العلم، أريد أن أحفظ كتاب الله، أريد أن أحفظ كذا، أريد أن لا بد أن تحدد أهدافا. يكفي هذا؟ لا يكفي، لا بد من النية الصالحة مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم: فإذا توحد مطلوبه، توحد المطلوب وتوحد الطريق الموصل إليه، كان الوصول غايته، سيصل إن شاء الله تعالى. لابد من هذه الأمور. لذلك يقول: وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات. بعض الناس همه ملذات الدنيا، همه مطعمه ومشربه ومأكله، وهذا تساوى فيه مع البهائم، فإن البهائم همها مطعمها ومشربها ومنكحها، هذا هم البهائم، فأنت والبهائم سواء في هذه الهمة إذا كانت هذه همته. لذلك بعض الناس تجده يكدح ليلا ونهارا من أجل هذا الأمر، ولو توكل على الله حق التوكل لرزقه الله سبحانه وتعالى، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. نعم، لا يقول الإنسان يقول على توكل ولا يفعل أسباب، يفعل أسباب لكن لا تكن هي همه الأول والأخير. البعض تجده عبد للدنيا، عبد تجده عبدا للدينار، تجده عبدا للدرهم، لا يفكر إلا في الدنيا، همه عندما ينام الدنيا، عندما يقوم الدنيا، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب. أجملوا في الطلب، فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. تجد شخصا يعمل أعمالا يسيرة فتدخل عليه أموال عظيمة، بينما تجد شخصا يكد الليل والنهار ولا يرتاح ولا يأتيه إلا شيء يسير. فالإنسان عليه أن يجتهد في أن تكون همته عالية ولا تتعلق همته بالسفليات. يقول وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقة غير موصلة إليه، إذا لم يصدق في نيته فالطريق لن يصل، فهو لن يصل ولن يوفقه الله للوصول. يقول ابن القيم فمدار الشأن على همة العبد ونيته وهما مطلوبه وطريقه، ولا يتم إلا بترك ثلاثة أشياء. انتبه لهذه الأشياء: تترك العوائد وعادات الناس. إذا تتابع الناس في عاداتهم ما استطعت أن يعني تصل إلى مطلوبك. أضرب لكم مثال الآن في مجتمعنا، يعني لو يعني تكون مع الناس في عوائدهم و ما جلست ولا طلبت العلم، ولا تستطيع أن تطلب العلم، ما تستطيع أن تطلب العلم إذا جاريت الناس في عوائدهم. فهنا يعني سددوا وقاربوا، لا نقول اترك جميع العوائد، لكن العوائد أولا المخالفة للشرع هذه اتركها، العوائد غير المخالفة للشرع إن كانت تقطعك عن العلم وعنهم وعن الوصول إلى مرادك فحاول أن تقطعها، إن لم تستطع اجعل لها وقتا يسيرا. هجر العوائد التي تعوقه عن إفراد، هناك عوائد، هذه العوائق خارجية من الخارج تعوقك أحيانا عن الطريق. حاول أن البعض عندما يأتيه أول عائق يبدأ يحفظ، في يبدأ يحفظ القرآن، حصل له عائق مثلا، العائق هذا خارجي، مثلا جاءه معلم وتكلم عليه وقال أنت ما تفهم، أنت كذا، وقف أوقف الحفظ، هذا خارجي عائق، هذا لا ينبغي أن تستسلم هنا، هذا المعلم اتركه، ابحث عن معلم آخر. كم من شخص بدأ يحفظ القرآن فجاء إلى بعض المعلمين الذي ليس عنده أسلوب وليس عنده المبتدئ، أحيانا تكون عنده أخطاء تكون عنده، فينبغي أن من المعلم أن يتحمل هذه الأخطاء وأن يوجه هذا المبتدئ. مرة من المرات يعني كنت عند أحد القراء وكان عنده شخص مبتدئ وقراءته ضعيفة جدا، يعني من الخطأ أن تبدأ مع هذا بمخارج الحروف، هذا أكبر خطأ أن تبدأ مع هذا المبتدئ بمخارج الحروف. هذا ابدأ معه أولا بتصحيح الحركات فقط، فيقرأ خاء قل خاء خاء، هو لا يقرأ الحركات الآن، فكيف تطبق عليه مخارج الحروف؟ بعد سمعت هذا الرجل يقول القرآن صعب، القرآن صعب. فمنذ يعني من هذا الدرس أوصل له المعلم أنه لا يمكن يحفظ القرآن، لكن لو شجعه وبدأ يعدل له فقط الأخطاء التي في الحركات، ثم بعد ذلك ينتقل بعدما يقرأ القرآن كاملا سالما من الأخطاء في الحركات، ينتقل معه إلى بعض الأحكام التجويدية كأحكام النون الساكنة والتنوين وبعض المدود، ثم يتدرج به. وهذه هي طريقة العلماء. لكن الشاهد أن هذا عائق، هذا أمر خارجي. العلائق أمور داخلية عند الإنسان، في أشياء يحبها. أنت تريد أن تكون طالب علم وتكون توجهت في قلبك علائق قديمة، تعلق بالكرة، تعلق ببعض الأمور، تعلق، لابد أن تجاهد نفسك وتقطع هذه العلائق، لأن هذه العلائق تجعلك ماذا؟ تجعلك لا تسير السير الصحيح وتقطع عليك سيرك. أمور ثلاثة ذكرها ابن القيم، يعني قال وأصل ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصود من الطعام والشراب والمنام والخلقة. يعني أيضا بعض الناس يعني معتاد ينام 10 ساعات، لابد أن تقلل النوم. صاحب همة، صاحب همة عالية، عندك همة، لابد أن تكون يقل عندك النوم وتساعد نفسك على هذا الأمر. النوم السابق لا، قلل من النوم، قلل من الطعام والشراب، لأن البطنة تذهب الفطنة وتقعد الأعضاء عن العبادة. كذلك الخلطة، كنت أول كل يوم تجلس مع فلان تجلس مع فلان، لابد إذا أردت أن تصل إلى المقصود لابد أن تجلس وحدك تقرأ قرآن وحدك تحفظ وحدك، لا بأس أن تجلس مع إخوانك يعينونك على الطاعة، لكن ليس بصورة دائمة، لأن هؤلاء لا يمكن أن تجدهم في كل وقت، هؤلاء لا يمكن أن تجدهم في كل وقت. لابد أن يعود الإنسان نفسه على الجلوس وحده، يجلس يجعل له قراءة ويبدأ بالتدريج، يأخذ في كل يوم 10 دقائق من البداية، في البداية هذا يجلس وحده يقرأ كتاب يقرأ، ثم بعد شهر يزيد 20 دقيقة، بعد شهر يزيد نصف ساعة، إلى أن يتلذذ، يصل إلى مرتبة لا يتلذذ إلا إذا جلس في مكتبته مع الأسف الشديد بعض الناس له سنوات في طلب العلم، تسأله كم تجلس في مكتبتك، كم تجلس في مكتبتك، ولا دقيقة. البعض ليس عنده مكتبة، ليس عنده مكتبة، وهذه مصيبة. طالب علم وليس عندك مكتبة مصيبة. لا بد طالب العلم أن يضع له، يبدأ رفا ويضع فيه الكتب ويجعل له مكان في البيت يجلس فيه يقرأ فيه، هذا يعينه، تكون هناك بيئة علمية. إن أراد أن يحقق مطلوبه، ولا بد من تحديد أهداف، حدد هدف حفظ القرآن، هدف حفظ المتون، هدف حفظ السنة، هدف، لابد أن تحدد أهدافا. فيقول ابن القيم فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه ويرفض منه ما يقطعه عنه أو يضعف طلبه، والله المستعان. ذلك ابن القيم أصبح إمام، هذا يتكلم من تجربة. هل تعلم أن أن زاد المعاهد ألفه وهو في السفر ما عنده كتب؟ نحن الآن نريد بس قراءة هذا الكتاب، قراءة. إذا أردت أن تقرأه تحتاج إلى كم من أجل أن تقرأه؟ وهو في مسافر يكتب بدون كتب بدون شيء بدون. هل حصل هذا بالنوم والدعاء والجلوس مع الأصحاب؟ لا، لم يحصل هذا، إنما حصل هذا بالهمة العالية وبالجد والاجتهاد والحرص والاستعانة بالله، فأصبح إماما. انظر إلى الآن بعد يعني 7 قرون نقرأ كتابه ونترحم عليه، ولا كلام درر وكلام يحيي القلوب. السبب بالجد والاجتهاد، لا بد الإنسان أن يجتهد ويحرص على ما ينفعه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رجل عنده ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين. فقال عبد الله رضي الله عنه: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث، يعني نفسه. نعم، هنا سيأتي لنا المؤلف رحمه الله تعالى بدرر من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد، وهو من الفقهاء رضي الله عنه وأرضاه. يقول هنا: قال رجل عنده ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين. لا شك أن هذا أمر مهم، أن يكون الإنسان ذا همة عالية. لكن انظر إلى خوف ابن مسعود رضي الله عنه، قال: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث. ليس لضعف الهمة، ولكن لتعظيمه لربه وخوفه من ربه. هذا ابن مسعود الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في ساقيه أنهما أثقل من جبل أحد في الميزان، وهذا تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أهل الجنة. لكن الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينبغي الإنسان دائما يكون في خوف وفي وجل في هذه الحياة الدنيا. وهذا يجعله ماذا؟ يجعله يحتقر نفسه، ويجعله يجتهد أشد الاجتهاد حتى يرضى الله عنه. وهذا حال الصحابة، جمعوا بين الخوف وحسن العمل، ونحن جمعنا بين الأمن وسوء العمل. أسأنا العمل وأمنا كأننا في أمان. الصحابة مع جدهم واجتهادهم وحرصهم وعبادتهم وصلاتهم وصيامهم ونشرهم العلم والجهاد. مع ذلك انظر إلى ابن مسعود قال ود أنه إذا مات لم يبعث. وجاء عن كبار الصحابة قال يا ليتني كنت نسيا منسيا. عن أبي بكر قال ليتني كنت شجرة تعضد وتؤكل. كل ذلك بسبب تعظيم الله، ويعلمون أنهم مهما عملوا مهما عملوا ومهما جدوا ومهما اجتهدوا فإنهم لن يستطيعوا أن يقوموا بعبادة الله حق القيام. فنحن إذا فعل الإنسان حافظ على الصلاة وفعل بعض الأشياء فكأنه أصبح ملكا من الملائكة. الإنسان عليه يكون في خوف وفي وجل كما هو حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وخرج ذات يوم فاتبع وخرج رضي الله عنه ذات يوم فاتبعه ناس فقال لهم ألكم حاجة؟ قالوا لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. نعم، وهذا كلام عظيم لابن مسعود، فيه تربية، فيه تربية وفيه أيضا يعني كما هي حال يعني تواضع، فيه تواضع. يمشون خلفه قال ألك حاجة؟ تريد شيء؟ قال لا، أردنا أن نمشي معه. قال ارجو، كان عندك سؤال لا بأس، لكن تمشي خلفي لا، هذه أنت ذلة لك تتبع. طبعا هذا من تواضعه. وفتنة للمتبوع، أنت تفتني إذا رأيت الجموع خلفي، فتنة لي تفتني لا تمشي خلفي، وهذا من تواضعه رضي الله عنه. أما إن كنت تريد أن تستفيد من العالم، بعض العلماء أذكر أحد مشايخنا وهو يمشي يسألونه أسئلة في الدرس فيجيب. فإذا يعني كنت مع العالم اللي ضيق وقت العالم، وقته ثمين وهو في الطريق يستفيدون منه، وهو أيضا يتعبد الله سبحانه وتعالى في تعليم ذلك. ابن مسعود قال ألك حاجة؟ تريد سؤال؟ عندك شيء؟ قال أردنا أن نمشي معه. قال لا تمشي معه، كان فقط مجرد المشي، لا تمشي معه. لكن إذا كنت تمشي مع العالم من أجل أن تستفيد من الفتاوى التي يسأل وتسمع الفتاوى، فهذا أمر محمود، هذا أمر محمود. لكن أما فقط المشي فهذا كما ذكر فتنة للمتبوع وذلة للتابع. نعم. صلى الله عليكم. قال وقال رضي الله عنه لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأس التراب. نعم، هذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو حال أغلب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تواضع، مع أنهم كما ذكرت لكم أحسن العمل، ومع ذلك فهم في خوف ووجل، لأنه هذا الذي ينبغي للمسلم في الدنيا يكون في خوف ووجل. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خائفين في الدنيا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لابد أن يكون الإنسان في خوف وفي وجل. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا استثناء المصلين. هؤلاء يصلون الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون وجلون. لماذا؟ إن عذاب ربهم غير مأمون، عذاب غير مأمون، لذلك أصبحوا خائفين وجلين. انظروا ابن مسعود، ابن مسعود من أعلم الناس بالتفسير رضي الله عنه وأرضاه، ومن فقهاء الصحابة، وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يقول: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأس التراب، رضي الله عنه وأرضاه. فماذا نقول نحن الذين نخطئ بالليل والنهار؟ ومع ذلك الإنسان يأتيه الشيطان وينفخ فيه، ونسأل الله أن يتوب عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال حب، وقال رضي الله عنه: حبذا المكروهان الموت والفقر، وأيم الله إن هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما بليت، أرجو الله في كل واحد منهما، إن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. نعم، هو يقول ابن القيم رحمه الله: أنا أرضى بقضاء الله وقدره، لا أبالي بأي شيء ابتلاني، فأنا مؤمن بقضاء الله ومؤمن بقدر الله، فإن ابتليت بالغنى فإني بإذن الله سأحسن به للخلق، وإن بليت بالفقر فإني سأصبر. ولذلك قال: أرجو الله، يعني هذا استعانة بالله سبحانه في كل واحد منهما. فالإنسان دائما انتبه لهذا الأمر، يرضى بما قسم الله له في أمور دنيا. نعم، يفعل أسباب، ولكن إذا حصل له شيء يكون راضيا بقضاء الله وقدره. وأن كما مر معنا في كلام مضى، أن ما اختاره الله لك خير من اختيارك لنفسك، لكن أحسن الظن بربك. لا تقل: ليتني كنت غنيا، لا تدري، قد يكون هذا الغنى يطغيك، قد يكون هذا الغنى يجعلك كافرا بالله سبحانه. دائما ارضى بقضاء الله وقدره عليك، لأن هذه الدنيا كلها دار ابتلاء، هذه الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح البعوضة، جناح البعوضة لا تعدله عند الله يا أخوان. لذلك لو كانت تعدل عند الله حتى جناح البعوضة لا تعدله، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فالمؤمن في ابتلاء في الدنيا، فدائما كن صابرا واصبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأبشر بالعاقبة خير عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان فقر، سواء كان جوع، سواء كان مرض، سواء كان أي أمر يصيبه، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كلام عظيم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي موته، فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة. ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. نعم، هذا الكلام عظيم. يقول: إنكم في ممر الليل والنهار، هذا طريق تمشي فيه، مراحل تقربك إلى أجلك. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، إنسان متى يأتي الراتب، متى أتخرج، متى أفعل، متى كذا، متى كذا. هذه الأيام تقربك. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. كل يوم يقربك إلى أجلك في آجال منقوصة. هذه الليل إذا مضى يومك مضى بعضك، مضت ليلتك أنت أصلا أيام وليالي مجموعة، أنت أيام وليالي مجموعة. كل ما تنقص ليلة كل ما تقترب إلى أجلك. وأعمال محفوظة في كتاب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأنت تعمل وتنسى، وما كان ربك نسيا، أحصاه الله ونسوه. كم شخص ظلمته ونسيت، وما كان ربك نسيا. كم من شخص أكلت حقه فنسيت، وما كان ربك نسيا. فالأعمال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل عمل محصى، وتجده أحصاه الله ونسوه. نسينا أعمالا كثيرة، ما كان ربك نسيا. والموت يأتي بغتة، فجأة. الله قالوا فلان الصلاة على فلان غدا. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، عندك أمل أنك ستفعل وستبني وستتزوج وستفعل. الموت يأتي بغتة فجأة، والقبر صندوق العمل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يريد أن يرجع إلى الدنيا. لماذا؟ يأكل ويلعب ويلهو ويشرب وينام ويشتري ويبيع ويلعب. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له: كلا، لا رجوع إلى الدنيا. فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة. ولكل زارع مثل ما زرع. إن زرعت خيرا والقبر صندوق العمل، ستجده في قبرك قبل الآخرة، إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. فازرع خيرا، اعمل دائما، كن على استعداد لهذه اللحظة. يا إخوان، لو قيل لأحدنا ستموت غدا، هل سيشتري ويبيع وينشغل عنه؟ لا والله، تجده من الصباح إلى الليل، وهو إما ذكر وإما صلاة وإما صيام وإما، فقد أموت أنا أو أنت أو قد نموت غدا. كم من شخص أصبح ولم يمسي، وكم من شخص أمسى ولم يصبح. لكن من نعمة الله على البعض يعني النسيان، لكن لا ينبغي أن يطغى هذا النسيان، لابد أن تكون على استعداد، لابد أن تكون على استعداد. قال: لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. البطيء ما يسبق يقول أنه يعني بالحظ، إذا الإنسان ما عمل سيجد جناية بطئه وجناية تقصيره. والحريص لا يدرك ما لم يقدر له، كما مر: ورزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فمن أعطى خيرا فالله أعطاه، أو فمن أعطي خيرا فالله أعطاه. إذن إذا جاءك خير دائما انسبه إلى الله، واحذر أشد الحذر أن تتشبه بقارون: إنما أوتيته على علم. البعض دائما يفتخر، يعني ينظر مثلا إذا وفق لي يعني دراسة، وفق إلى حفظ، وفق إلى فهم، يحجب بنفسي هذا بذكائي وبحرصي وباجتهادي، ويغفل عن الله وأن هذا بتوفيق الله لك. كم من شخص أذكى منك لم يوفق لهذا. دائما الإنسان لا يغيب عن ذهنه هذا الأمر، لا يغيب عن ذهنك أن هذا بتوفيق الله وبمنة الله وبإحسان الله لك. ترى الشيطان دائما يعني ينسيك فضل الله وعطاء الله وإحسان الله. فمن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. هذا كله من توفيق الله. دائما استشعر نعمة الله عليك في الهداية، حتى في أمور دنياك رزقك. البعض يقول: هذا باجتهادي وبحرصي وبعملي. كم من شخص عامل مثل ما عملك ما رزق. فإن أعطاك الله فانسب الفضل لله سبحانه وتعالى، ولا تكتب عاقبتك مثل عاقبة قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. لماذا؟ لأنه أعجب بنفسه وقال: هذا حصلته بعلمي وباجتهادي وحصلت هذه الأموال. بين عشية وضحاها أهلكه الله وأهلك أمواله ولم يبق معه شيء. فاحرص دائما أن تنظر إلى فضل الله عليك وإنعام الله عليك ونسبة هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. قال: المتقون سعادة. لماذا؟ لأنهم استغنوا عن الناس وعن دنياهم فسادوه، والفقهاء قادة، هم الذين يقودون الناس ويوجهون الناس، ومجالستهم زيادة. إذا جالست أهل العلم وجالست أهل التقى زاد إيمانك وزاد علمك، بخلاف مجالسة أهل السفه وأهل فجور، فإن مجالستهم نقص وندامة، ومجالسة الأتقياء والفقهاء غنيمة وزيادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: إنما هما اثنتان، الهدي والكلام، فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، ألا وإن البعيد ما ليس آتيا، ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه، وإن السعيد من وعظ بغيره، ألا وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض، ألا وإن شر الروايا روايا الكذب، ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه، ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وأنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم، هذا كلام كله أخذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هما اثنتان، الهدي والكلام. أفضل الكلام كلام الله، لا شك أن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. إذا كان ابن مسعود يقول: لو سلمت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، لكن القلوب مريضة، قلوب مريضة، وإلا لو سلمت القلوب فإنه أفضل الكلام، أفضل الكلام، وأفضل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وهذا وارد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا توجد بدعة حسنة. غدا يحتفل أكثر العالم الإسلامي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد النبي، احتفال بالمولد بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان، لأمور. أمر الأول أنه لم يرد في الكتاب والسنة في الاحتفال بالمولد شيء أبدا، والنبي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأمر الثاني أنه لم يفعله الصحابة، لم يفعل المولد أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية العشرة، ولا صحابي واحد، ولا التابعون، ولا تابع التابعين، ولا الأئمة المهديين، فلم يفعله أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد. أول من أحدثه العبيديون الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين، وفاطمة براء منهم، وهم رافضة يلعنون الصحابة ويسبونهم ويتهمون أمنا بالزنا، عائشة رضي الله عنها وأرضاها الشريفة التي برأها الله في كتابه في القرن الرابع. نترك الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة المهديين، ونأخذ بكلام العبيديين المجرمين المعتدين على صحابة خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الاحتفال إذا لم يكن فيه شيء محرم فكيف وفيه الشرك الصريح ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله؟ يعتقدون أن النبي يحضر الموالد وينشدون القصائد ويقولون هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. الشطر الأول من البيت بدعي والشطر الثاني شركي. اعتقاد أن النبي يحضر الموالد هذه بدعة، واعتقاد أن النبي يغفر الذنوب هذا شرك. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يغفر الذنوب لغفر لعمه أبي طالب، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم يغفر الذنوب لغفر لأمه، استأذن الله أن يزور قبرها فأذن له، واستأذن الله أن يستغفر لها فلم يأذن له. ومن يغفر الذنوب إلا الله. وأحدهم يقول: ما لي من ألوذ به سواك. النبي صلى الله عليه وسلم، أين الله؟ أين الله؟ وأحدهم يقول في قصيدته: فإن من جودك الدنيا وضرتها. من جود النبي الدنيا، ومن جود النبي ضرتها وهي الآخرة، ومن علمك علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله سبحانه. وهذه قصائد ينشدونها: ويا رسول الله يا سندي أنت المقصود وأنت معتمد. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم. هل بعد هذا الشرك من شرك؟ والله لو تسمع الثناء على هذه القصيدة في مواقع التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي، ترى العجب العجاب. أين الناس عن التوحيد؟ يا رسول الله يا سندي أنت المقصود وأنت معتمدي. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مبلغ، فكيف يكون مقصودا صلى الله عليه وسلم؟ وقصيدة مليئة بالشركيات وبطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يلهمهم الرشد. لو كان يلهم النبي الرشد لألهم عمه أبا طالب صلى الله عليه وسلم. وينشدون هذه القصائد في موالدهم المبتدعة، نسأل الله العفو والعافية. فكل بدعة شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. لا توجد بدعة حسنة وبدعة سيئة. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، حقوقها الإيمان به، فآمنوا بالله ورسوله. من حقوقه طاعته، فقد أمر الله بطاعته في نحو 40 موضعا من كتابه. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبته. ما اتباعه؟ فقال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما محبته فقد ثبت في الصحيحين حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. من حقوقها الصلاة عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاحتفال بمولده فهذا ليس من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، ثم ذكر عبد الله بن مسعود قال: فلا يطولن عليكم الأمد، انتبهوا أن تكونوا مثل الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. البعض أول ما يستقيم يكون قلبه رقيقا، مع الأيام يقشر القلب. لابد أن تراجع قلبك دائما، لابد أن تحرك قلبك بالمواعظ، تحرك قلبك بالقرآن، بتدبر القرآن. راجع عينك، متى آخر مرة بكت من خشية الله؟ لأن هناك اقتران بين العين وبين القلب، فإذا قسى القلب جفت العين، وإذا رق القلب تفجرت العين بالبكاء. قال: ولا يلهينكم الأمل، إنسان سيعيش وسيفعل فإن كل ما هو آت قريب، الذي سيأتي قريب. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى يوم القيامة غد، قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لأنه قريب. ألا وإن البعيد ما ليس آتيا، الذي لن يأتي هذا هو البعيد، أما الذي سيأتي فهو قريب، الذي سيأتي فهو قريب. ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه، عندما يكتب الله يأمر الملك بكتابة رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، وإن السعيد من وعظ بغيره. ينبغي أن تتعظ بمن حولك. انظر يا صديقك الذي مات، ماذا يريد الآن؟ هل تتوقع أنه يريد أن يشتري ويبيع ويلعب ويحضر؟ هل تتوقع ذلك؟ أم يريد أن يصلي ركعتين؟ يريد أن يصوم؟ يريد أن يتصدق؟ يريد أن يفعل الأعمال الصالحة؟ ولكن حين بينهم وبين ما يشتهون. السعيد من وعظ بغيره، هذا السعيد. فكن دائما متعظا بغيرك من أصدقائك ومن. ألا وإن قتال المسلم كفر، هذا كفر عملي غير مخرج من الملة إلا إذا استحله. فاحذر من قتال المسلم، لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالإنسان يحذر من إراقة دماء المسلمين، لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم وسبابه فسوق. احذر من السب والشتم إخوانك المسلمين، إن هذا من الفسوق. شخص يأتي بأعمال كالجبال ولكن قد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، ويأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض. مع الأسف الشديد طلبة علم، وتجدهم يهجرون إخوانهم بالأشهر بل البعض بالسنوات. ما فائدة هذا العلم وأن تقرأ حديث النبي الثابتة في الصحيح: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3؟ ما فائدة العلم الذي تطلبه من أجل أمر تافه في الدنيا؟ والله إنك لتتعجب أشد العجب من هؤلاء، من أجل أمور تافهة يهجرون إخوانهم، بل تجد الشخص مع أخيه سنوات، عشرات السنوات، من أجل موقف تافه هو فسره يهجر أخاه. لابد أن تتحمل إخوانك، تصبر على إخوانك. الشرع جاز لك 3 أيام حتى تذهب ما في قلبك، بعد 3 أيام لا يجوز لك. أما أنك تراه ثم تصد ولا تسلم عليه، وإذا دعاك لا تجيب دعوته، وإذا ما مرض لا تعوده، فهذا على خطر عظيم. ألا وإن شر الروايا روايا الكذب، ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه. انتبه، كن صادقا حتى مع أبنائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة قالت لابنها تعال سأعطيك، قال هل ستعطينه؟ قالت نعم. قال أما إنك لو لم تعطه لحسبت عليك كذبة. لماذا؟ لأن ينبغي عليك أن تربي أبنائك على الصدق، هنا تربية على الصدق. ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، لأن الكذب من صفات الكفار، والكذب يتطور بالإنسان حتى يجعله يفجر والعياذ بالله، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، هذا في قبره في القبر. وإن محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، كما كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاحذر من الكذب، فإنه الصدق طمأنينة والكذب ريبة، والكذب حبله قصير، لا بد أن تنفضح في يوم من الأيام. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الصادقين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كما جمعتنا في بيت من بيوتك اجمعنا في جناتك جنات النعيم على سر المتقابلين، نحن والدينا وأزواجنا وذرياتنا، إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.